إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور، يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم ورضهم، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي الخطائة بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، لا تيأسوا من رحمة الله، ولا تيأسوا من كرم الله وجوده، ولا تيأسوا من عفو الله ومغفرته، فالله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، وهو أكرم الأكرمين، وهو أجود الأجودين. فليأسوا من كرم الله ورحمته وجوده وكرمه ليس من صفات المؤمنين، بل هو من أعظم الكبائر وأفظع الجرائم وأخطر المعاصي التي يرتكبها أحد. فلذلك أيها الأحباب الكرام، ينبغي علينا أن نتعرف على هذا الرب العظيم حتى نتعلم رحمته وكرمه وجوده وإحسانه ولطفه وفضله على المؤمنين. إياكم أن تيأسوا من رحمة الله، فيا أيها العاصي، مهما بلغت ذنوبك عنان السماء، إياك ثم إياك أن تقول لنفسك إن الله لن يغفر لي ولن يرحمني، فتترك التوبة وتترك الطاعات وتنهمك في المعاصي. فلا تيأس من رحمة الله، ولا تيأس من مغفرة الله، فاسمع ما يقول الله لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ليس الذين عصوا، ليس الذين ارتكبوا معصية أو معصيتين، إنما يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني الذين أكثروا من المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الفقير، لا تيأس من رحمة الله وكرمه، فالله هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. ما منعك من الطعام والشراب من أجل أن يعذبك؟ حاشا، فاصبر قليلا أخي الحبيب. أيها المريض، لا تيأس من رحمة الله وشفائه، فكل مرض سيزول، والعافية هي التي تدوم إن شاء الله. فما عليك أخي الحبيب إلا أن تصبر قليلا، لترى العجب العجاب من رب الأرباب سبحانه وتعالى. اصبر قليلا سترى العجب العجاب من رب الأرباب. لذلك أيها الأحباب الكرام، هناك عملان إن بقيت عليهما لن يضرك شيء، وسيرفع عنك البلاء والغلاء والأمراض وكل شيء. الأمر الأول كثرة الاستغفار. إياك أن تمل من الاستغفار، إياك أن تمل من الاستغفار، فالاستغفار يفتح لك باب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمان في الأرض من عذاب الله ونقمة الله وغضب الله، الاستغفار. فإياك إياك أن تيأس ومعك أخي الحبيب الاستغفار. يقول علي رضي الله تعالى عنه: عجبت لمن يقنط من رحمة الله ومعه الاستغفار. ولكن هذا الاستغفار أيها الأحباب يجب أن يكون من القلب، يجب أن يكون من الجوارح قبل أن يكون من اللسان. فاستغفار اللسان فقط هو استغفار الكذابين. لذلك استغفر من قلبك، من داخل قلبك، من جوارحك، من أصل قلبك. هذا هو الاستغفار الذي يريده الله، وهذا هو الاستغفار الذي يرفع به الله النقم. فوالله ما أصابنا من جوع وفقر وبلاء ومرض ومعاصي إلا بارتكابنا للمعاصي، ولا يرفع كل ذلك إلا بالتوبة إلى الله، وإلا بالاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من الاستغفار بعد الصبر، لأن الصبر عنوان الإيمان. إن أمر المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء نعمة يعني شكر فكان له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان له خير. فالصبر هو عنوان وعلامة الإيمان، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهنيئاً للصابرين، هنيئاً للصابرين المستغفرين. فهؤلاء لن يدوم معهم فقر ولا جوع ولا مرض ولا بلاء. الأمر الثاني أيها الأحباب الكرام: لا تيأسوا من رحمة الله. هناك أفعال قليلة صغيرة لربما أنت تراها حقيرة، ولكن لما تفعلها بإخلاص، تفعلها بصدق، تفعلها ابتغاء وجه الله، لا تريد بذلك إلا رضا الله، ربما هذا العمل الحقير سيكون سبباً لمغفرة ذنوبك كلها. عمل صغير، أطعم جائع، ساعد محتاج، فتش عن فقير، فتش عن مريض، فتش عن محتاج، فتش عن هؤلاء الذين هم بحاجة إليك. فلربما لما تسد حاجتهم وفاقتهم بشيء بسيط، ليس بالضروري بشيء كبير، بشيء بسيط يكون لك سببا للمغفرة. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لم يقل بتمرة يا أخوان، وإنما بشق، يعني بنصف تمرة. فلربما نصف تمرة تجعلك من أهل الجنان وتبعدك عن النيران. هذه الأفعال البسيطة الحقيرة في نظرك هي والله إن كانت لله عظيمة في نظر الله سبحانه وتعالى. إياك أن تستقل هذه الأعمال وتهمل هذه الأعمال، فهذه الأعمال كما قلت لربما تكون نجاتك في الآخرة. انظروا واسمعوا أيها الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من قبلنا من بني إسرائيل امرأة بغي، يعني كثيرة الزنا، رأت كلبا عطشانا فاجتهدت في سقياه فسقته. بذلت جهدا بسيطا أيها الأحباب، لم تبذل جهدا كبيرا، وإنما نزلت إلى البئر ثم سقت هذا الكلب. ماذا فعل الله بها؟ غفر لها ذنوبا. انظروا إلى رب غفور كريم، يحب أن يغفر، يحب أن يرحم، ولكن أري ربك أنك صادق معه، أن في قلبك حبا لله وصدقا مع الله، سترى والله العجائب من رب الأرباب. كما اسمعوا ما يقول الله، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوهم وضعوا لهم الأحاديث وألقوهم في النار وهم أولياء الله وأحباؤه، حرقوهم وعذبوهم وقتلوهم، ومع ذلك ربنا يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. قتلوا أولياءه ثم يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. أيها الأحباب، ما هذا الرب العظيم الرحمن الرحيم؟ لذلك لا تملوا ولا تيأسوا من الله، فاليأس من الله والله جريمة عظيمة. لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، ولكن فتشوا عن الصبر في قلوبكم والصدق في أعمالكم، وأكثروا من الاستغفار، وأكثروا من هذه الأعمال التي تسد فيها فاقات الناس وجوعتهم وعطشهم، ستجدون ربا هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخر، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أحزننا وما أمرضنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأحسن مثواهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع لهم مدخلهم، وافتح لهم بابا يا ربنا إلى رضوانك ورحماتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأولادنا ولأزواجنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.